نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال إلي أسود الفداء فما عاد يجد مقال وقال إلي أسود الفداء فما عاد يجد مقال وقال ونادت رب القدس أبطلها فأين علي وأين بلال فأين علي وأين بلال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال فهل سمعتم أيا إخوتي حنين التراب وندب الرمال فهيا سمعتم أيا إخوتي حنين التراب وندب الرمال المآذن في لوعة وآه الحصى وأنين التلال وآه الحصى وأنين التلال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال وشعب الأسير يسيل دما ومصر الرسول يئن اشتعال وشعب الأسير يسيل دما ومصر الرسول يئن اشتعال غدا تشرئب القلوب إلى جهاد الحياة يهز الأعال جهاد الحياة يهز الأعال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد